الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع مقدمه في التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه، او في اصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه. واليوم ان شاء الله ندخل في مبحث هام من مباحث او الفصل، وهو النوع الثاني من مستند الاختلاف. قلنا ان مستند الاختلاف كان على نوعين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان يكون الاختلاف بالنقل، يرجع الى النقل، وتكلم فيه عن مساله اختلاف التنوع وذلك، وانتهينا من هذا الفصل ومن هذا المباحث لله الحمد. ندخل في النوع الثاني الذي هو الاختلاف بالاستدلال، ونقرأ أولا المد في ذلك. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، يعني ايه عندك سبب؟ النوع الثاني مريض. ماشي، النوع الثاني من سببي الاختلاف. ماشي، انا عندي تصحيفا من مستندي الاختلاف، لا اشكال، هذا او هذا. طيب، سببي مستندي الاختلاف. قال: وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. فهذا أكثر ما فيه، انتبهوا معي بارك الله فيكم، المباحث دي مهمة جدا. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن ابراهيم دحيم، ومثل تفسير امام احمد واسحاق بن راهويه او راهويه وبقي بن مخلد بن مخلد وابي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينه وسنيد وابن جرير وابن ابي حاتم وابي سعيد الاشج وابي عبد الله بن ماجه وابن مردوي. قال احداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها، والثانيه: قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ ان يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغه العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لتلك المعنى من اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كله، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق، الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. طيب، هذا الجزء اللي ابتدينا الكلام عنه هو طويل، لكنه سيحتاج يعني هذا الجزء مع بعض يبقى يكون من ببحث نبينه. ونقول أولا، التفسير هنا يتكلم عن الخطأ الذي قد وقع بسبب التفسير بالاستدلال، وهذا يحتاج نقول أن التفسير، ما هو التفسير بالرأي؟ لأنه هنا الكلام كله السبب، ما يقصده المؤلف هنا ابن تيمية رحمة الله عليه أن ما وقع من أخطاء في بعض التفاسير القسم الذي يخص الاستدلال، فمعناه أن التفسير يكون بالاجتهاد بالرأي، والتفسير بالرأي في الأصل ومعنى التفسير بالاجتهاد والاستنباط. هو التفسير بالرأي أي تفسير بالاجتهاد وبالاستنباط، غير التفسير بالنقل، هذا خلاص ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو غير ذلك، أو عن الصحابة تحديدا، أو لو أضفنا التابعين كما بيان. التفسير بالرأي من بعض السلف من منعه أصلا، منعوه في الأصل، ومنهم من أجازه واجتهد في هذا التفسير، وهؤلاء أكثر الصحابة، يعني أكثر الصحابة اجتهدوا في تفسير بعض، لأن لو كانوا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكونوا نقلا، أو التفسير بالقرآن فيكونوا نقلا، لكن اجتهدهم وفسروا القرآن بالرأي. وهذا معنى الاجتهاد، التفسير بالقرآن، تفسير القرآن بالاجتهاد الصحيح أو صحيح أو بالاستنباط الصحيح، وهذا لا إشكال فيه، هذا محل اتفاق. أما التفسير أو الرأي المذموم فهو استنباط أو تفسير مردود. ليش؟ لعدم توافر شروط التفسير بالرأي فيه. إذا معنى كده أن هناك تفسير لشروط الاستدلال، التفسير بالاستدلال بالرأي. طيب، لكن الشيخ سالم تميت أول بيّن لنا ما أسباب وقوعهم في ذلك، ما أسباب وجود التفسير بالرأي المذموم وليس اللي هو محل اجتهاد وموافق عليه من قبل الصحابة. قالوا من ذلكم أن يفسر القرآن وفق ما يعتقد، يعني اعتقد أولا وكان من الطوائف المبتدعة التي لا اعتقادات على حسب اعتقاده، يعني يأتي الجهمي اللي هو طبعا بينكر أسماء الله وصفاته، فيأتي لأسماء الله هيفسرها كيف؟ هيفسر أسماء الله عز وجل بالأشياء المنفصلة في ملكوت الله، فخلق سمعا، خلق بصرا، خلق إرادة، لأنه لا يثبت لله لا سمع ولا بصر ولا شيء، فيقول طب هذه ايش؟ هذه مخلوقات منفصله، فيفسر بعقيدته الباطله. ياتي المرجئ يفسر ايات الوعيد على نحو ما يعتقد، ياتي الرافضي فيفسر الفاظ التي جاءت في القران على ما يعتقد اعتقادا باطلا، كما جاء من قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قالوا إيش في تفسير هذه الشجرة الملعونة؟ قالوا معاوية وذريته. وهذا كله تفسير برأي مذموم، لأن كل واحد اعتقد أولا، هذا النوع اللي تكلم عنه الشيخ يعتقد اعتقادا باطلا، ثم يحمل الآيات وهما ذكر الأحاديث بعد ذلك أيضا يفسر على هذا الاعتقاد الباطل. بل أنت ممكن تكون هذا في العقيدة بل تجده في الفقه، يعني من جهة الفقه تجد بعض المفسرين الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة الأول ينحو في الفقه ما نفس المنحة، يعني يذهب إلى مذهب فيرجح في المسألة ترجيحا هو عنده فقهي، ثم يأتي للآية التي قد تكون دليلا لهذه المسألة أو هذا الحكم فيفسرها على ما يعتقد في المذهب الفقهي اللي هو يقول به. وهذا يأتي بغلط، الذي قال عنه ابن تيمية أنه يغلطون بسبب ذلك أيضا. وهذا كان وقع تحت قوله مثلا القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده في النار، لأنه حمل القرآن على إيش؟ على رأيه هو، على اعتقاده هو. وبعضهم قال من قال كما جاء في لفظ آخر من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إن كان الحديث ضعيفة لكن تبلغ بمجموعها الحسن في ذلك. إيش المقصود هنا؟ المقصود أن من قسم التفسير بالرأي المذموم أنه قد وقع مش في العقيدة ووقع في الفقه وغير ذلك، أن يعتقد الأصولي مسألة ويرجحها في حكم الأصولي، يعني مش في العقيدة والفقه، ده في الأصول كمان ممكن يفعل ذلك. ولذلك أنت لما ترجع تجد عند المتأخرين تفسير كل مفسر فيهم تلي ينتمي لمذهب المذاهب العقيدة المبتدعة، يعني مثلا تجد عند المجسمة تفسير عشان ينصر مذهب التجسيم، عند المعتزلة ينصر مذهبهم، عند الماتريدية تفسير ينصر فرقتهم، عند الأشاعرة تفسير ينصر أيضا فرقتها أو في ذلك، حتى عند المرجئة تجد المرجئة لهم تفسير في ذلك أيضا، بل حتى عند المذاهب الفقهية. فالبيهقي مثلا عنده كتاب أحكام القرآن للبيهقي على الشافعية طبعا، والجصاص على أحكام القرآن للحنفي، وأحكام القرآن لابن العربي المالكي، وأحكام القرآن لابن عادل الحنبلي. وهذا لو كان هذا المفسر يحمل التفسير على المذهب الفقهي سيغلط، لأنه كأنه نصر مذهبه الفقهي على تفسيره للآيات الأحكام، لأنه سيحمل القرآن على يميل إليه ويعتقد ويذهب إليه. طب إذا كان المفسر على هذا القول لا شك أنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لأن القرآن لابد أن يفهم مع التجرد عن تلك الأمور التي تكلمنا عنها السابقة، التجرد عن الاستدلال عن الاعتقاد الباطل أولا، لابد أن تتجرد عن هذه الأمور، لابد عند استدلالك للقرآن أن أولا تعتقد العقيدة الصحيحة المبنية على الدلائل من الكتاب والسنة. فلو اعتقدت الاعتقاد الصحيح المبني على الدلائل كتاب السنة سيعينك على تفسير القرآن فهما صحيحا. وهذا الذي كان عليه من الصحابة رضوان الله عليهم، لذلك قلنا بأن تفسير الصحابة بالاجتهاد كان مقبولا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون ويفسرون، وكذلك غالب التابعين أيضا كذلك يكون صوابا. ليش؟ لأنهم لما فهموا القرآن فهموا بمجموع القرآن، بمجموع الاستدلالات الصحيحة التي فهموها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يختلف عن التفسير بالرأي المذموم. طيب هذه كانت الجهة، أنا بس أجمل الجهة الأولى اللي وقعوا فيها في التفسير بالرأي المذموم بسبب اعتقادهم أولا اللي اعتقدوه كفرق، ثم فسروا القرآن على حسب اعتقاده سواء كان اعتقادا أو فقها أو أصولا، اعتقادات يعني في هذا. طيب الجهة الثانية اللي أشار إليها الشيخ إجمالا، ما زلنا هندخل في التفاصيل أيضا، اللي دخل فيها الغلط عند كثير من المفسرين فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، يعني مجرد ان اللفظ في اللغة له احتمال، ففسروا القرآن، انتبهوا، بمجرد احتمال اللفظ لأكثر من معنى أو له معنى، لكنهم إشكاليتهم لم يراد هذا اللفظ هل هو مراد في السياق أم لا. يعني أخذوا أن اللفظ ده ليه معنى في اللغة، فبمجرد أن له معنى في اللغة فسروا القرآن عليه، ولم يراعوا حال الآيات وأسباب النزول أو السياق أو المقيدات التي فيه، فلذلك وقعوا في الغلط بسبب ذلك، بأنهم لم يراعوا لا حال المتكلم أو المتكلم اللي هو الشارع، ولا المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو المنزل عليه خلينا نقول، ولا المخاطب به وهم عموم المسلمين بعد ذلك أيضا. فلم يراعوا يعني في أسباب النزول، لم يراعوا الحوادث التي في القصص أو الوقائع، بل فسروا بدلالة اللفظ فقط، يعني مجرد أن اللفظ ده ليه معنى في اللغة فسروا به. أنا أجيب أمثلة إن شاء الله في ذلك، لكن بالأصل أولا، فهم كأنهم يفسرون بدلالة اللفظ، مع أنهم لم ينظروا اللفظ مجردا في اللغة، ولم ينظروا إلى واقع هذا اللفظ في الآيات والتقييدات الأخرى التي موجودة فيه. لذلك الفارق بين المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين لما حملوا بعض ألفاظ اللغة على القرآن رعوا المقيدات اللي قلناها الآن، أسباب النزول، الوقائع، السياق لغير ذلك. أما كثير من المتأخرين توسعوا في استخدام اللغة وألفاظ اللغة في التفسير القرآني، واحتمال أن اللفظ يحتمل هذا المعنى، فوقعوا في أخطاء وغلطوا في ذلك أيضا، لأن أن اللفظ الذي جاء في القرآن قد يكون له عدة معاني في اللغة، لكن لا يصلح في التفسير إلا لمعنى واحد. فهو إشكال عند هؤلاء إنه أخذوا معاني موجودة في اللغة قدموها، ولم يراعوا المراد في القرآن في هذه الآيات التي جاءت. طيب، إذا عندنا كأن جهتين أشار إليهم الشيخ. الجهة الأولى الخطأ في الاستدلال أو الرأي التفسير المذموم بسبب الاعتقاد الأول، ثم حملك الآيات تفسير على هذا الاعتقاد. والثاني إنه هذا طبعا النوع الأول، انتبهوا، أخذ المعنى أولا، المعنى الباطل اللي عنده، ثم فسر به القرآن على هذا المعنى. النوع الثاني لا، قدموا اللفظ لكن أخذوا اللفظ اللي في اللغة وأخذوه على تفسير القرآن، حملوه عليه تفسير القرآن، ولم يراعوا أن قد يكون اللفظ هذا غير مراد في القرآن، اكتفوا به باللغة، فكأنهم قدموا اللفظ على المعنى الأولى والثانية. طيب، إذن أكثر الخطأ في الاستدلال، في الاستدلال اللي هو التفسير بالاستدلال من جهتين، والجهتان لا تجدهما في تفسير السلف. الأول قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، فنظرهم فكان كان نظرهم نظرهم إلى المعنى أسبق. هذا القسم الشيخ ابن تيمية ذكر فيه صنفان، أو ذكر صنفين بذلك. قال صنف: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، هذا في السياق قلناه، انتبه لأن هذا نتكلم عنه، هذا صنف من القسم الذين هم اعتقدوا أولا، فهموا، أخذوا بالمعاني، يسلبون لفظ القرآن قال ما دل عليه وأريد به، ده الأول، سلبوا اللفظ بالكلية. والثاني يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل على ما لم يدل عليه ولم يرد به، ده الصنف الثاني من القسم الأول اللي هم اللي اعتقدوا أولا ثم فسروا بالاستدلال الخطأ. صنف سلبوا القرآن ما دل عليه وأريد به، سلبوه بالكلية، زي ما هيأتي الكلام في الجهمية مثلا في الأسماء والصفات، سلبوها بالكلية، أو حملوه على ما لم يدل عليه، ده صنف ثاني، أو لم يرد الشارع هذه الإرادة منه، فده أصبح نوعين. وهؤلاء الاثنين قد يكون الخطأ عندهم كما قال الشيخ في الدليل والمدلول، خدوا كذا، أو قد يكون الخطأ في الدليل وليس في المدلول. تمام. احنا قسمنا كده قسمين، القسم الاول اعتقدوا اعتقاد باطل ونظروا الى المعنى، انزلنا تحتهم صنف كما قال الشيخ، هذا كلام الشيخ، انه صار يسلبون القران على ما دل عليه، وصنف اخر يحملونه على ما لم يدل عليه. وهؤلاء الصنفان كان خطاهم اما في الدليل والمدلول معا، او في الدليل فقط وليس المدلول. طيب، طب من هؤلاء دخل منهم؟ من هؤلاء من هم؟ طواف المبتدعه، خد كلهم سنطبق عليهم، الخوارج، الروافض، الجهميه، المعتزله، القدريه، المرجئه، الصوفيه، لانك لو نظرت هم عندهم اعتقاد باطل اولا، ثم بعدك حملوا التفاسير على هذا الاعتقاد، سواء بقى وقعوا في السلب بالمعنى كله او ارادوا به ما لم يريده، وسواء كان في الدليل والمدلول او في الدليل فقط. طب الثانيين، الجهه الثانيه، لما انت الخص واعيد معلش عشان تضبط معكم، قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ ان يريده من كان من الناطقين بلغه العرب، اللي هم نظروا الى اللفظ في العربيه فقط. طيب، ثم ذكر الشيخ بعض كتب التفسير، او اراد ان يفرق بين كتب التفسير اللي عند السلف وكتب التفسير اللي هم من غير السلف، اللي هم عندهم راي ليس مذموما واللي عندهم راي مذموم. وذكر لنا بعض اسماء اهل السنه الذين من اهل السنه في تفسيرهم هؤلاء، طبعا هو انا بيتكلم ان عدم وجود الخطا عند تفسير الصحابه من جهه الاستدلال، لانهم كانوا اقرب الى الوحي واعلم بالمراد كما بينا، فلم تجد عندهم في الاستدلال اجتهاد الصحابه لم يكونوا خطا. حدث الخطا بعد جيل الصحابه والتابعين بعد ذلك. طيب، الكتب اللي وصلت الينا من هذه التفاسير اللي هي الراي غير مذموم من السلف، مش من الصحابه والتابعين، من بعد ذلك يعني، ممكن تقسمهم لثلاث انواع عند علماء التفسير. يقول لك ان تفاسير جاءت وصلت الينا كامله، وده زي تفسير عبد الرزاق لما ذكره، وتفسير الطبري، تفسير ابن المنذر، اغلب تفسير ابن ابي حاتم قال هذا التفسير وصل عندنا يعني موجود. وهناك قسم ثاني وصل الينا اجزاء من المرويات فقط، كتفسير عبد بن حميد وسفيان بن عيينة وابن مردويه وابو سعيد الاشج، اجزاء منه، وتفسير لم تصل الينا للاسف، ومن اهمهم كان فقد وليس له اثر، تفسير وكيع بن الجراح، تفسير احمد بن حنبل يقال له كان تفسير كبير جدا وما فقد، ما نعلم عنه شيء، وتفسير اسحاق ايضا، وبقي بن مخلد، وتفسير ابن ماجه، وهذا فقد لا يوجد له اثر. كانه ان هذه التفاسير التي هي مصنفه على التقسيم اللي قلته الان، بعضها وصل بعض اجزاء والبعض فقد، لكن هذه من التفاسير التي لا تدخل في الراي المذموم. لكن هنا طبعا جاء بغيرهم بقى التفاسير التي كما قلنا الان ظهرت عن طريق الاعتقادات الباطله، بقى قلنا كل فرقه لها تفسيرها. ممكن تضيف على التفسير بالراي المذموم اللي هو طبعا ظهر بعد ذلك عن طريق تفسير كل فرقه من الفرق او علماء هذه الفرقه، من تفسيرات عصريه بقى تلاقيها موجوده هنا، بعضهم العلماء لم يقبلوها بل وصفوها بتفسيرات منحرفه. يعني تجد يقول لك التفسير بيعتمد على العلوم الكونيه والتجريبيه، يعني ممكن اللي بيسمى الاعجاز العلمي، خلينا كده ايه ما تفاجئوش، يعني اللي هو يسمى الاعجاز العلمي ويعتمد على تفسيرات كونيه وتجريبيه فقط. الاشكال هنا ايش؟ ان اصحاب التفاسير دي بعضهم استقر عنده معلومات، رجل اشتغل في الفلك، اشتغل في الطب، اشتغل في اي شيء، اشتغل في امور معينه، فاستقروا عنده معلومات فيريد ان يسندها او يبينها ايضا من خلال القران ايضا، فتجده ممكن انه ياتي بتاويلات غريبه لبعض ايات القران حتى يظهر ما يعتقد هو من معلومات او من نظريات او شيء. وطبعا هو يريد ان يستانس بيه ليه؟ حتى لا احد ياتي على كلامه هو اللي هو من الكلام العمومي فيبطله له. يعني لو عنده شيء ممكن يبطل في استدلاله فياتي يحتج بالقران كان القران يؤيد ما يقول، فيجتهد جدا في هذا في هذه المساله ويقعد يفسر بما هو يعني يدين ببعض البيانات والمعلومات حتى يدعم قوله، فيمنع غيره ان مثلا يبطله نظريه او قوله وغير ذلك. وطبعا معاني القران اشرف المعاني، والصحابه والتابعون رضوان عليهم قد بينوها. ف لذلك لما خرجت البدعه المخالفه لاهل السنه ذهب بعض هؤلاء البدع، اهل هؤلاء البدع يستدلون بالقران عشان يروجوا لبدعه، فوقعوا في امرين. اما ان يعني جعل القران يدل على خلاف ما ذهبوا اليه، لو جاء القران هو صاحب بدعه والقران بيدل على خلاف ما ذهب اليه، لو جينا القران وفسرناه تفسير الصحيح سيدل على خلاف ما يذهب اليه، فياتوا الى هذه الايات ليحرفوها لتناسب المعتقد اللي هم بيقولوه، او ليبطل على استدلال اهل السنه بها في انكاره مثلا في بدعه او غير ذلك. او ياتوا الى الايه ويحملونها لمجرد الشبهه على ما لا تدل عليه مطلقا، يعني هي ما تدلش على هذا ما يراده، لكن بمجرد الشبهه في انها تدل على شيء فياخذوا بالشبهه هذه ويجعلوها تفسير للايه. ولا يوجد هذا المعتقد في الايه دي ابدا اللي بيستدلوا بها. وهذا الذي اوقع هؤلاء في كثير من الاخطاء. يعني كثير من الاخطاء اللي وقع فيها اهل البدع في الماضي وفي الحاضر، وهو اللي نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا في هذه الرساله، لانه قال يرجع خطأهم إلى صنفين، قد يكون الخطأ في الدليل والمدلول، أو خطأ في الدليل لا في المدلول. هؤلاء اللي هو تكلم عنهم في هذا القسم إما يخطئون في الدليل والمدلول، أو يخطئون في الدليل ولا يخطئون في المدلول. طيب نرجع للصنف الأول اللي هو قالوا الآن اللي هم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، اللي هو تبع النوع الأول من القسم الأول اللي هو قال اللي هم جماعه اللي هم اصحاب المعتقد الباطل. فقال صنفين، قال صنف يسلبون لفظ القران ما دل واريد به. هنقول القران له معاني صحيحه اريد بها الله عز وجل، لما تكلم سبحانه وتعالى اريد به هذه المعاني، هم ياتوا لهذا المعنى الواضح الصريح يسلبونه وينفون عنه ذلك. ليش؟ بسبب البدعه الذين يتدينون بها. فمثلا عندك المعتزله الإباضية، عارفين الإباضية موجودين فين دلوقتي؟ في عمان، أهل عمان هم إباضية، إلا الجزء اللي هم أهل سنة، يعني عمان فيها جزء سنة وجزء إباضية، المذهب عندهم إباضية. فيقولون إيش؟ المعتزلة والإباضية، لأن الإباضية طائفة من الخوارج أصلا، افترض. هم لا يعتقدون برؤية الرب سبحانه وتعالى. يعني هم يعتقدون بعدم الرؤية. يعتقدون بعدم رؤية الجنة، طبعا احنا بنتكلم على الجنة. طب جاءوا في الآيات التي تدل على الرؤية نفوا وسلبوا، انتبه بقى سلبوا هنا، سلبوا دلالة الرؤية من الآية. فقول الله عز وجل مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صريحة في ثبوت رؤية الباري أم لا سبحانه وتعالى؟ يقول لك يجي بقى الأخفش المعتزلي في تفسيره يقول لك يعني، هو يقول يعني والله أعلم بالنظر إلى الله إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه. يعني النظر هنا ليس إلى الله، أنت بتنظر إلى نعم الله ورزقه. ويقول لك وتقول العرب أو نقول والله ما أنظر إلا الله وإليك، أي أنتظر، دي بقى معنى ثاني، أي أنتظر ما عند الله وعندك. فجعل هنا النظر بالانتظار، يعني إما يأخذها في الأولى أو يقول هنا إيش إن ما أنظر إلى الله وإليك، يعني أنتظر ما عند الله وما عندك. فهذا سلب معنى الرؤية كلية اللي في الآية باعتقاده هو بعدم جواز الرؤية. طيب ومنها أيضا واحد ثاني من عندهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر الثواب، ما هي ناظرة يعني تنتظر الثواب. فنفى الرؤية، والرؤية هنا هي المدلول، انتبهوا بقى، الرؤية هي المدلول، وهي ده المدلول الصحيح من جهة الشرع. فلما نفى هنا الرؤية هي المدلول، كأنه نفى الدليل. فهمتوا كلام الشيخ؟ لأن قال منهم صنف يسلبون، أدي سلب، فيخطئون في الدليل والمدلول. فلما سلب المعنى كأنه أخطأ فين؟ في المدلول. ولما أخطأ في المدلول أصبحت الآية لا دليل، فكأنه أصبح أخطأ في الدليل والمدلول، لأن أي استدلال بدليل لابد تثبت مدلوله. فلو وقعت خطأ في المدلول يبقى كأنك سلبت الدليل. منهم المرجئة ومن معهم من الأشاعرة مثلا في الإيمان، هم عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وعندهم الإيمان إيش؟ تصديق. إذا وجد التصديق وجد الإيمان، انتفى التصديق انتفى ضد الإيمان. يعني طيب، طبعا ضد التصديق اللي هو الكذب، صحيح؟ طيب انظر كيف أثر في تفسيراته، تفسير بقى من عندهم. ابن عطية تفسيره معروف جدا، هو من الأشاعرة، وسيأتي الكلام إن شاء الله في مرة قادمة هنمسك تفسير من التفاسير هذه اللي عندهم ونتكلم عنها، لأن ابن تيمية ذكر كل ده في الجزء اللي قلناه، وذكر تفاسير المعتزلة، وذكر تفاسير ابن عطية، وذكر الطبري، يعني كان إن شاء الله سنشير إليه. لكن هو هنا تفسير ابن عطية، انظر إلى الآية التي جاءت في كفر العناد، كفر العناد والجحود، لما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عنده مشكلة فين؟ في الإيمان تصديق، يبقى تكذيب، تمام؟ طب هنا الآية بتقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يبقى الآية ظاهرة حصول الكفر عنادا، صح؟ نعم. انظر هو يقول إيش؟ يأتي في الآية دي في التفسير ويقول إيش؟ وظاهر الآية حصول الكفر عنادا، وهي مسألة قولين: هل يجوز أن يقع أم لا؟ وهو لا يرى إن في حاجة اسمها كفر عناد، ولكن ظاهر الآية، فيوم لبخ دخلها لك فين؟ إن هو يقول لك وظاهر الآية كفر، لكن هل يقع أم لا؟ يعني في حاجة اسمها كفر عناد أم لا؟ ليش هو بيقول هذا الكلام مع إن الآية صريحة في كفر العناد؟ وأهل السنة يجعلون أنواع الكفر أكثر، 7 يمكن: استكبار وعناد وتكذيب وإعراض وغير ذلك أيضا. لكنه هو للاعتقاد الباطل اللي عنده في مسألة أنه لا يرى أن الإيمان يزيد ولا ينقص، والإيمان تصديق، فيأتي في التفسير هنا إيش؟ ما يستطيع أن يقر بأن بكفر العناد في ذلك أيضا. طيب، بل انظر القاضي ابو محمد لما حتى على هذا النهج ما راد يفسرها، انتبه عشان تعرف المعتقد الباطل لما ياتي يعرف يحرف ازاي التفسير، مع انه ظاهر انه جحد بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انه كفر عناد. يقول: لا، ان الكفر الذي يظهر عندي في هذه الايه، يقول ان الكفر كانوا اذا نظروا في ايات موسى اعطتهم عقولهم انها ليست تحت قدره البشر، حصل لهم اليقين أنها من عند الله، فيغلبهم أثناء ذلك الحسد، ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آية، ويلجون في ذلك حتى يلجون، يعني يدخلون في هذا الاعتقاد حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا، وحكمه حكم المستلب في وجوه عذابهم. يعني هو كده رجع بالتكذيب، انهم كانهم شكوا فكذبوا بعد ذلك، ولم يقل بعناد ايضا ولا شيء. انظر ايضا، وقال ابن عطية: فانهم في قوله تعالى: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. انتبه هنا، يجحدون. حقيقة في كلام العرب أن الجحود هو إيش؟ إنكار بعد معرفة، انتبه، إنكار بعد معرفة، وهو ضد الإقرار، إنكار بعد معرفة يعني ضد الإقرار. طيب، انظروا ما قال ايش، وكفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر، ده كلام ابن عطيه، وظواهر القران تعطيه كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم وغيرها. ثم قال وانا استبعد العناد مع المعرفه التامه. يعني بعد ما قرر ان الظاهر بيقول بان العناد والجحود يكون بعد معرفه، يقول وانا استبعد العناد مع المعرفه التامه. انظر كيف سلب ابن عطيه ما دل عليه القران من ان نص القران وظاهره يدل على انهم علموا علما يقينا ولكنهم لم يؤمنوا. ما هو علموا ثم لم يؤمنوا، يبقى جحدوا عندوا. هو يريد ان يقول ليش استبعد ذلك؟ طب ليش كل ده؟ لانه عنده اعتقاد اصلا ان الايمان لا يكون الا تصديقا، وبالتالي الكفر لا يكون الا تكذيبا، فلا يستطيع ان يقر على كفر بغير التكذيب. انتبهوا، لان هذه المسائل في التفسيرات لما بيكون صاحب التفسير عنده اعتقاد فسيسلب معنى القران المعنى المراد ويضع هو معاني اخرى غير ذلك. ليش احنا بنقول التفسير من اعظم المواد؟ صعب وليس بالهين، ولابد في الدراسه الاول تفهم قبل ان تدخل، حتى ما تفتح اي شيء كده وتقرا منه وتختار بما اي واحد يطلع يفسر وتسمع. ف هذا خطا فين؟ في الدليل والمدلول. لانه لما اخطا في المدلول لم يعتعد الايه دليل عندهم ولا عند من يقول بكلامه في كفر العناد وكفر الجحود. فكانه اخطا في الدليل والمدلول ام لا؟ اخطا في الدليل والمدلول ايضا، لانه كده نفى كفر الجحود. وهو ده المدلول في الآيات، كفر الجحود. فلما نفاه كأن الآية ليست بدليل، فأنه نفى الدليل مع المدلول أيضا. لذلك ممكن تقول قاعدة، كل مدلول باطل في ذاته، يعني أي لا يدل عليه الشرع، فالخطأ يقع من جهة الدليل والمدلول معه. تاني، معلش استنى، كل مدلول باطل في ذاته، أي يعني لا يدل عليه الشرع، يعني فالخطأ فيه سيقع من جهة الدليل والمدلول معا، لأن الدليل الشرعي لا يمكن أن يدل على معنى باطل. لما الدليل الشرعي يدل على معنى باطل إذن ليس بدليل شرعي. لما أنت حملت الآية على معنى باطل اللي هو المدلول، رجع ذلك على الدليل أنه ليس بدليل، فأصبحت أنت أخطأت في الدليل والمدلول. منها انتظر الحط دي بس، ما وقع فيه الصوفية في قول الله عز وجل في الدليل والمدلول، في قوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ايش عملوها؟ عارفين حملوها على ايش؟ على الرقص، جواز الرقص للرجال. هم بيتطوحوا ليه بيقعدوا يرقصوا؟ جواز الرقص للرجال كما يفعلونه بالضبط لذلك ايضا. فالرقص اصل الرجال لا يجوز، وهذا ربطه بالقرآن. انظر سلب معنى القرآن الآية وجعله إيش؟ فده خطأ، خطأ محض كما يقال. يبقى هذا الصنف الأول اللي سلبوا المعنى اللي موجود في القرآن. هندخل على الصنف الثاني اللي حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به ويرد به. نعم. طب دليل بس، مش المدلول بس. لا انا ما قلتش المدلول، قلت قسم دليل ومدلول وقسم دليل فقط. طب جاي انت مستعجل، انت وقفنا على دي هتيجي. ماشي، انا جبت لك دي الان في الكلام، هاتي لسه انا بشرح بقيه الصنفين لان هم فيهم هات سياتي، هجيب لك مثال على الدليل فقط. نعم. كل دليل، كل مدلول باطل في ذاته، اللي هو يعني لا يدل عليه الشرع، باطل في ذاته بين قوسين يدل على الشرع، فالخطأ فيه يقع من جهة الدليل والمدلول، لأن في تلازم هنا. لما أبطلت المدلول أصبحت هذه ليس دليلا، لأن الدليل الشرعي لابد يرد، لا يأتي على معنى الرد. تمام؟ طيب أنتم معايا على النت؟ يعني الأمر طيب. الصنف الثاني، أن هذا الصنف اللي هو من يحملون على ما يرد به ولم يدل عليه وما يرد به، قلنا لما المعتزلة نفوا الرؤية حملوا قوله تعالى إن إلى ربها ناظرة على معاني باطلة لم يدل القرآن عليها وليس من مراداته، يعني جعل الناظرة من الانتظار، صحيح؟ ومن جعل يعني أيضا. فالأمثلة على ذلك هي كثيرة حقيقة. يعني مثلا تعال نشوف الرافضي، رافض توصي الرافضي، يأتي في قوله تعالى يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر بينكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. المراد هنا قال أولي الأمر عند أهل السنة إيش؟ الأمراء والعلماء، لا كلام في ذلك، صحيح؟ طيب انظر اعتقاده الباطل، هو يرى بعصمة الأئمة، الأئمة معصومين والأئمة لابد أن تكون من آل البيت، فيحمل الآية هنا على آل على الأئمة من آل البيت فقط لأن هم اللي عندهم العصمة كالنبي، فأوجب طاعتهم بالإطلاق. يبقى هنا يقول لك الأئمة عندنا يجب طاعتهم بالإطلاق لأن الأئمة عندنا من آل البيت لابد يكونوا معصومين لعصمة النبي، فيجعل الآية يحمل الآية هنا على أول الأمر هنا اللي هم الأمراء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم هم أصحاب العصمة، فأوجب طاعتهم بالإطلاق جعلها مطلقة كطاعة الله وكطاعة الرسول، ألحقهم بالرسول ولا يجوز أحد طاعة أحد أبدا إلا كان معصوما، فجعلهم معصومين حتى يطاعون بالإطلاق، لأن ما فيش ممكن تطيع أحد طاعة مطلقة إلا لو كان معصوما ولا أحد معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جعلوا الآية على أئمتهم وطاعة مطلقة وصفوهم أيضا بالعصمة حتى تصح الطاعة بذلك أيضا. فهنا من اعتقد إمامة آل بيت علي قالوا إن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ ومن ثم وجب اتباعهم مطلقا، وجعل الآية مخصوصة بمين؟ بآل البيت فقط، لا تدل على غير آل البيت. حملوا الآية على غير إيش؟ ما مراد، ده الصنف الثاني، يحملون الآية على غير المراد منها. طيب، وطبعا هذا تحريف لأن هم ادعاء العصمة أولا إيش؟ لآل البيت عند الرواف. طيب، ثم من أثار ذلك تجد بقى يحملون آيات على أنها فضائل لعلي وآل البيت فقط، وأنها نزلت لهم، وفي المقابل يأتون لآيات نزلت في فضل أبي بكر مثلا ويحرفونها بالكلية، يأتون على معاني أخرى. يعني أنتوا طب تريدون تثبتوا الفضل لعلي وآل البيت اثبتوه بأدلة، لو يعني صح، طب ما لكم وما ما نزل في أبي بكر وغيره، هو إثبات فضل علي لا يكون إلا من انتقاص أبي بكر، لكن العقيدة يعني انظروا قول الله عز وجل في آيات التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين دوما في الغار إذ يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تراها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، صحيح الآيات في ذلك تمام، والله عزيز حكيم. انظر الرافضي الطوسي الرافضي قال في كل الآيات دي، الآيات كلها صريحة فين؟ في قصة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأبو بكر وما حدث في ذلك أيضا. يقول لك لا ثانية اثنين ما فيش فيها كلام لأبو بكر، ده معناه ان النبي خرج مع واحد. طيب اذا هما في الغار يعني اثنين مع بعض، اذا كله صاحبه ما فيش فيها فضل لأبو بكر، ده ممكن الصاحب يقال حتى للكافر، ألم يقل الله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ قال سما صاحب، اذا ليست فيها من قبل أبي بكر في شيء. ده انظر ويقول ايش قال لا تحزن، قالوا لا تحزن ليس فيها شيء لان لم تاخذ زمن فليست بمدح، ده بس مساله تخص الخوف، يعني مش بيواسي ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، مش فيها مدح لابو بكر، كل معنى كان فيه فضل ابو بكر ازلوه، حتى قال لما قال ان الله معنا، انظر معنى دي مقصود مين؟ يعني ربنا مع ابو بكر مع النبي ابو بكر، قال لا ده مقصود بها انه معنى دي المراد بها النبي فقط تعظيما له فقط، لانه ما فيش، ولو كان مع ابو بكر فما فيش فيها فضيله ايضا، لانه كانه بيهدده، انتبهوا كانه يهدد ابو بكر، انت لو كما يقول المرء لا تفعل ان الله معنا، يعني ايش؟ كانه بيهدده انك ما تفعلش ربنا موجود ربنا يراك. انظر حملوه على ايش؟ حتى ينكرون لو كان فضلا لابي بكر. ثم انزل طب انزل السكينه، هتعملوه في السكينه؟ قال لك لا، السكينه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزلتش على حد تاني موجود، اختصت به. ثم بعد ما قال هذا الكلام، شوف الطوسي كل هذا الكلام قالوا ولا نذكر في هذا طعنا لابي بكر، يعني هو بيطعنش ابو بكر كده، بينا ان الاستدلال بالايه على الفضل غير صحيح. انظر يعني هو عايز يقول لك انا احنا ما عملناش حاجه، احنا بنبين لكم بس ان الايه هذه لا يا استاذ، ده اللي بيعلى فضل ابي بكر، لكن احنا لم نطعن في ابي بكر بشيء ايضا. وعجب، هل التحريف اللي يستعمل في كل ذلك ايضا ويخالف ظاهر الايه وياتي على معنى غير مراد، ويقول بعد ذلك انه لا يطعن في ابي بكر، وهل انتم لن تستطيعوا تثبتوا من قامت علي رضي الله عنه الا بالطعن في ابي بكر؟ وهذا يبين لك انهم يعني الصنف هذا الذي اخذ معاني القران على غير المراد عليها، بخلاف طبعا الصنف الاول الذي اثبته. طبعا حقيقه الامثله في ذلك كثيره، ولكني يعني اكتفي بهذا المساله. طيب نرجع للمثال اللي انت كنت بتسال عنه، الخطا وقع في الدليل دون المدلول. خلاص انتهينا من الصنف الاول والثاني في القسم الاول، بيناه وبينا معنى ان يخطئون في المدلول مع الدليل. طيب خطا في الدليل وليس المدلول. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا رب ملاقوا الله قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. طب انظر بعض المفسرين في الايه، الايه واضحه في قصه طالوت صحيح؟ لا، يقول لك الله عز وجل، انتبهوا هنا، ضرب مثل للدنيا. يعني ايش؟ قال ضرب مثل للدنيا فشبهها الله بالنهر، والشارب منه مائل ومنه مستكثر، يعني منه مستكثر منها ومنه قليل منها، والتارك لشربه بالمنحرف عن الدنيا وزاهد فيها، يعني لا يشرب منها ولا يزاهد فيها، والمغترف غرفة بيده يأخذ منها بقدر الحاجة. يبقى عندك أحوال ثالثة عند الله مختلفة، واحد قاعد ينهم منها، واحد يأخذ بقدر الحاجة، واحد بعيد عنها. المعنى في غير الآيات، لو جبت المعنى ده وحكيت له القصة دي أقول لك ده معنى كويس صحيح، معنى ممتاز للدنيا، ذلك هذا مدلول صح، لكنه لو ذكر مجرد عن الآية ولم يزعم تدل على هذه الآية لقبلناه، لكن لما أخذت هذا المعنى وضعت يدل على هذه الآية أيضا، يعني الأول هو كلام يوافق الحق صحيح في أحوال الناس في الدنيا ممكن تقول ذلك، لكن لما قلت أنه يدل على الآية غير صحيح مطلق، ما يمكن تحمل الآية على هذا المعنى. تتكلم في قصة واقعة حدثت يرويها الله، يحكيها الله عز وجل عنه. فهذا النوع ما ننتبه ليه، ده خطأ في الدليل. هو المدلول صحيح، لكن احنا ما لناش علاقه، المدلول لا له علاقه بالايه، فهو هنا اخطا في الدليل اللي استدل بيه على المدلول اللي هو يريده، ده ليس علاقه بالايه. هذا الكلام يخطر عند الصوفيه كثير، بل مش هقول لك الصوفيه للاسف، بل بعض الوعاظ اللي هم مش بالصوفيه، بل بعض الذين يريدون يتفلسفوا ويتعمقوا قوي في القران والتدبر وغير ذلك، فياتي بقصص او ياتي بتفسيرات لما تيجي تاخدها على المعنى الادله ما تجدها ليس لا علاقه موجود. طيب يعني تنزيل الايات، عايز ينزل الايات على الواقع، فتلاقي بقى المساله بتاخده فياتي بالايات وعايز ينزلها على واقع، تجد انه بينزلها على واقع ما لهوش علاقه بالايه. لا الايه ليست لها علاقه، لكن ممكن يكون بيتكلم كلام جميل وانت قاعد مبسوط جدا وبتعيط او يعني طاير بما يقول، لكن لما تاتي بهذا الكلام هل له علاقه بتفسير الايات؟ لا تجد له ارتباط بالايه، وهذا واقع موجود ايضا. يعني هو كلام صحيح في ذاته غير مخالف لشيء من الشريعة، لكن يقع الخطأ فين؟ في كون ان الآية تدل على هذا الكلام، التفسير اللي انت تقوله. هنا الإشكال، هنا الإشكال في ذلك ايضا. وهذا الصنف اللي هو المثال على انهم يخطئون في الدليل، يعني انا جبت الكلام ثم جبت ده دليل عليه، قلت لك هذا خطأ في الدليل، المدلول اللي بتقوله صحيح لكن ليس له علاقة بالآية اللي انت بتتكلم عنها هنا ايضا. فنقول هنا لا شك، احنا بقينا الان الصنف الاول والصنف الثاني. هو اذن طيب طبعا النوع اللي تكلمنا عنه القسم هذا إذا كان المفسر على هذا الحال لا يمكن أن يقبل قوله، اللي هو القسم الأول هذا بالأصناف اللي تكلمنا عنها. ليه؟ لأنه لا بد في القرآن أن يفهم مع التجرد عن الأمور السابقة اللي تكلمنا عنها كلها، لا اعتقادات باطلة، لا حمل المجلول على غير الدليل، لا لابد أن تعتقد أولا عقيدة صحيحة مبنية على الدلائل من الكتاب والسنة، ثم تفسر القرآن على ذلك فيكون فهمك للقرآن فهما صحيحا. لكن وهذا الذي عمل فعله بين الصحابة رضي الله عنهم، اعتقاد صحيح من الكتاب والسنة فسروا واجتهدوا فقبل اجتهادهم، لم يكن فيه ذنب بل كان كله مقبولا في ذلك. الخطأ وقع في من بعدهم بعد التابعين في ذلك أيضا، لأنهم ذلك من اجتهد في فهم الكتاب والسنة بالدلائل الصحيحة كان اجتهاده في تفسير القرآن صوابا، وهذا دي هذا الذي كان عند الصحابة، وخلافهم وقع في التفسير بالرأي المزموم. طب هذه كانت الجهة الأولى. الجهة الثانية لن أدخل فيها، أعتقد سأبينها بس تمهيدا لأنها تحتاج يعني الوقت أكثر من ذلك، اللي هي فسروا القرآن بمجرد احتمال اللفظ، يعني اللفظ يحتمل في اللغة. هديكم مثال سريع عشان يعني بس يعني تشوقوا المسألة فيها. كلمة تأتي في القرآن ولها أكثر من معنى في اللغة، لكن هي لها معنى محدد ما ورد في القرآن إلا له، فيأتي أحد فيأخذ المعنى الثاني اللي في اللغة ويترك معنى القرآن لأنه موجود في اللغة، وده تجد أن اللي تعمقه أو في اللغة مثلا. يعني كثير من المتأخرين توسعوا فسروا بمجرد احتمال اللفظ في اللغة، احتمال اللفظ في اللغة موجود فيفسر، لذلك الناس التفسيرات شاذة. هذه المسألة. طيب طب انت المفروض تعمل ايه؟ لا تنظر لاحتمال اللفظ في اللغة فقط، بل تنظر للتفسير اسباب النزول، بل تنظر الى ما جاء من الكتاب والسنة من وقائع واحداث قبل ذلك ايضا. فهنا لا تفسر بدلالة اللفظ المطلقة بس فقط، لابد ان تراعي هذه الامور الاخرى، يعني تراعي ما جاء من معاني اخرى موجودة في القرآن. يعني مثلا قول الله الخير جاء في القرآن، الخير كلمة الخير جاءت، الاصل في الخير المال، الاصل فيه المال في اللغه، لكن قال تعالى انه لحب الخير لشديد، يبقى لحب المال. طيب فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني طريقه لتحصيل المال ايضا لو ما يقدروا يحصلوا المال. طيب يبقى اول ما يتبادر لذهنك في الخير هو المال، صحيح؟ طب اذا لم يناسب السياق يبقى لابد تاتي بالمعنى الثاني، صحيح ام لا؟ يبقى هنا لابد تنظر للوجوه، لو كانت الكلمة أكثر من معنى تنظر للسياق الآية، هي يراد بها هذا المعنى أم يراد بها معنى آخر. مثلا الزينة، هي دي اللي أنا أختم بها، الزينة في القرآن جاءت في معنى، والزينة في اللغة كل ما يتزين به، انتبهوا، كل ما يتزين به في اللغة تسمى زينة. يعني إيه يتزين؟ يعني إما قلبي أو ظاهرا أو شيء خارجي، بمعنى يعني ممكن يقال إيش، تزين المرء بالأخلاق يسمى متزين، مع ان الاخلاق دي في الذات، صح؟ يعني شيء في الذات، ولو لبس لبس جميل او تزينت المراه بالحلي خارجي هي متزينه ايضا. يبقى الزينه عند العرب او عند اللغه اما في الذات او شيء خارجي على الذات، هذه تسمى زينه وهذه تسمى زينه، تمام؟ طيب لكن الزينه اللي جاءت في القران جاءت في موطن انها تكون الزينه الخارجه عن الذات، لم تأتي الزينة اللي داخلها في الذات، فهمتم؟ طب ليش؟ قبل ما ادخل في الزينة ارجع بس للخير مرة اخرى. انا قلت لكم الاصل الخير المال، صح؟ لكن ما بينتلكوش طب المعاني الثانية وانتم مشيتوا معايا. طيب قال هنا قول الله تعالى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، موسى عليه السلام فقير. طيب منزلت إليه من الخير، الخير هنا كان معناه الطعام، إنه كان جاي مش لا يأكل حتى وقعت قدميه، يقال لما وصل لمدين. أيضا الخير هنا جايش الطعام. طيب وقد يقول هم خير أم قوم تبع، الخير هنا بمعنى القوة، صح؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي العبادة. فانظر هنا الخير الأصل في اللغة، ما تجيش بقى على طول أول ما تعرف إن الأصل الخير في اللغة المال، فكل ما تأتي القرآن تقوم واخد على طول لفظ المال تحطه في الخير. هنا ده اللي أنا بقصده عند انه ايش؟ انه اخذ بلفظ من اللغه واراد به معنى تفسير القران، مع انه هو في تفسيرات اخرى مراده. دي اللي كانت خاصه بالقيد. الزينه طبعا لايات سوره النور لما جاءت ولا يبدين زينتهن. هنا الكلام، طب من اين اتينا؟ قال العلماء كل زينه جاءت في القران كانت مراد بها الخارجيه. قال انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلغهم ايهم احسن عملا. يبقى الزينه مش من ذات الارض، صح؟ من الخارج. يا بني ادم خذوا زينتك وعند كل مسجد. الزينه تاخذها منين؟ من الخارج الذات، صحيح؟ انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب. هذه الزينه خارجيه عن الذات ايضا. ان كواكب خارجه عن ذات السماء ايضا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. يبقى هنا الزينه اللي جت في كل القران كانت خارجه عن الذات. يبقى الزينه المقصوده في ايات النور مش الوجه والكفين، ده الزينه اللي بتتزين بها المراه لا تظهرها. وده اللي قاله ابن مسعود وابن عباس، اللي هم كلام الاثنين، قالوا هذه الزينه التي متزين بها من الخارج وليس زينه الذات، يبقى ليست الوجه والكفين. من اين بقى هنا ان كل زينه جاءت في القران غير الزينه المقصود بها في اللغه؟ فانت لا تاتي هنا وتاخذ اللفظ اللي موجود في اللغه مباشره وتجعله تفسيرا للقران، فوقع هنا خطا عند هؤلاء. ده النوع القسم الثاني اللي احنا سنحكم فيه الكلام ان شاء الله، لكن انا اردت ابينه ندرك الصراحه ان هذا القسم الذي ايش؟ انه اهتموا باللفظ فاثبتوا لفظا في اللغه واخذوه على التفسير، وهذا خطا فوقعوا في اخطاء. لابد هنا انك تفرق بين اللفظ في اللغه واللفظ المراد شرعا، ولابد ان تقدم الحقيقه الشرعيه على الحقيقه اللغويه اللي تكلمنا عنها من قبل، ودي توابع المساله دي سنبينها ان شاء الله اكثر من ذلك في الاسبوع القادم. يبقى هنا لابد ان تعرف معرفه استعمال الالفاظ للقران اللي لها في العربيه معاني كثيره، ولا تاخذ الا المعنى المراد في القران. ده بقى الفارق بين المتقن وبين اللي بقع في الغلط، ان هو واخد معنى في اللغه او قدم اللغه على المعاني المقصوده في القران، وده بيقع فيها بعض اللي تعمقوا في اللغه اكثر فارادوا ان يفسروا القران باللغه، فوقعوا وحملوا الفاظ القران على معاني في اللغه بدون ان يحملوا القران اللغه على معاني القران. وهذا الذي ساقف عندها ان شاء الله نفسرها الاسبوع القادم بامثله اخرى في هذه المساله. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله سريعه أو يعني بعد السنة إن شاء الله سنعود إلى الأدب. نعم. نعم. الزينة قلنا في اللغة تشمل اللي في الذات واللي خارج. اللي جاء في الشرع كله في القرآن كلها زينة خارجية. احنا قلنا بالامثله بتاعت السماء الدنيا والكواكب وغير ذلك والارض ووضع الكره، فقالوا اذا الزينه اللي جت في سوره الله ولا يبدين زينتهن هتبقى الزينه اللي هي الذات. الذات يعني داخل فيها الوجه والكفين، لا يبدون من ذاتهم الوجه، ولا الزينه التي داخل عليهم اللي هي هم بيتزينوا بيها، يعني يلبسوا القرط ولا الحلق ولا ولا والزينه الاشياء الاخرى. فقال على المعنى الشرعي في القران ان الزينه الخارج اللي داخله على الذات مش اللي في الذات. يبقى المقصود بيه هنا ان لا يبدين زينتهن الشيء اللي يلفت نظر ويفتن الرجال من الحلي والزينه الخارجيه، وليست الزينه اللي في الذات اللي هي الوجه والكفين. ده مشهور يعني رد من الردود على مساله وجوب التغطيه. ده استدلال على ان الزينه المقصوده من الايه ليس كشف الوجه والكفين، وهو لا يبدين زينتهن يعني لا يبدون وجوههن وايديهن. لو دي زينه فبالتالي بقى يجوز الكشف. فقالوا لا، ده الزينه اللي جاءت في القران كلها جاءت ليست من داخل الذات، جاء المقصود بها ما يكون على داخل على الذات، مش من نفس الذات، داخل عليها من الخارج، يعني من خارج الذات اقصد يعني. فاذا الزينه اللي لا يبدينهن ليست الوجه والكفين، فتكون الزينه الحلي والتزين الذي يظهر للرجال. فهمت انا؟ على عدم كشف الوجه. ما هو قال لا يبدين زينتهن، فلو الزينه المقصود بها الداخله يبقى لا يبدين الوجه والكفين. يعني اذا يعني لا يبدين. الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر. فلو قلنا الذات الزينه الذات الا ما ظهر، الا هيظهر يعني لا يبدين الزينه الا ما ظهر، اللي بيظهر الوجه والكفين. فيوم يبقى المقصود هنا ان الاستثناء من الذات نفسه. يبقى الاستثناء من الذات اللي هو داخل الذات، يبقى يظهر الوجه والكفين فقط وغير ذلك لا تظهر. لكن لو قلنا الزينة اللي هي الخارجة مش الجسد الجسم، يبقى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر اللي ممكن يظهر فقط، والحلق مثلا الأسورة الشيء أو الكحل اللي هم استثنوه اللي قال ابن عباس بيه، ده اللي يظهر. أما غير كده من الزينة اللي هي تلفت ما تظهر. فهو أراد أن يجعل الزينة مش الداخلة في الذات، الخارجة عن الذات. واضح؟ الإيش؟ الخير؟ ممكن حسب السياق. أيوة أنا ممكن ممكن نعم ممكن تأتي، لكن الأصل إن هو الخير يقصد به المال. زين. سبحانك اللهم وبحمدك.